بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من سورة المدثر، ومع الآية 17، وهي قوله تعالى: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. هذا الكافر عنيد، معنى عنيد يعني يعاكس الحق، يرد الحق بلا سبب. الآية التي قبلها: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا. يعني خط البياني يصعد أحياناً للكافر، أما الصعود غير مستمر. هذه حقيقة خطيرة. الكافر أحياناً يتوهم أن خط البيان صاعد، في نمو مستمر، يزداد مالاً، يزداد مكانة، يزداد قوة، يزداد انغماساً بملذ ذاته. هذا الخط البيان الصاعد بعده انتكاسة خطيرة، لا يطمع أن يزداد ماله ولا أن تزداد لذائذه، لا بد من تأديب أو لا بد من قصم. كلا، كلا ليست حرف نفي فحسب، كلا حرف نفي وردع، يعني يردع الله هذا الإنسان السادر في أحلامه. كلا، الأمور ليست على ما هي عليه إلى ما شاء الله. يؤكد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ ماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ في فقر منسي، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال. فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. يعني ما كل يوم تستيقظ كاليوم السابق إلى ما شاء الله. لا، المؤمن، وأقول لكم هذا بإخلاص وبثقة، المؤمن خطه البياني صاعد، صعود مستمر، ولا ينزل أبدا حتى عند الموت. في حقيقة مذهلة، خطك البياني صاعد، صعود مستمر، والموت نقطة على هذا الخط، والصعود مستمر. والدليل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كتب لنا التملك من الخير، من السعادة، من الرقي. حدثني أخ، قال لي: رجل في المسجد، دخل المسجد، صلى ركعتين وقرأ القرآن في هذا رمضان، فلما أقيمت الصلاة للفرض وجد ميتا في المسجد في عبادة، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اطمئن أيها الأخ، ما دمت على منهج الله، ما دمت مراقبا لله، فخطك البيان صاعد أبدا مستمر. أما الكفار يصعد خطهم صعودا مذهلا ليسقطوا من علٍ، صعود مذهل ليسقطوا من علٍ، هذا هو القصم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا. أداة ردع ونفي، في قصم، في بطش، إن بطش ربك لشديد، في إهلاك، في تدمير، ودمرناهم تدميرا. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، كذلك أورثناها بني إسرائيل، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فإذا كنت مع الله ما في مفاجأة إطلاقا، مفاجآت كلها سارة، خطك البياني صاعد، صعود مستمر حتى عند الموت. يكشف لك مقامك في الجنة فتقول: لم أرى شرا قط، لم أرى شرا قط. وأما الكافر المعرض العاصي الفاجر، هذا يصعد صعودا حادا ليسقط سقوطا مريعا. كلا ثم يطمع أن أزيد، كلا. قال علماء التفسير: هذه الأداة لقطع رجاء الكافر عما يطمع فيه من الزيادة، لقطع رجاء الكافر عما يطمع فيه من الزيادة. كلا، لماذا هناك خصم وهناك تدمير وهناك بطش؟ إنه كان لآياتنا عنيدا، يعني يرفضها كبرا. أخواننا الكرام، هناك من يعصي الله ونقول لهذا العاصي: تاب الله عليك وألهمك رشدك. هناك من يعصيه غلبة، دققوا، وهناك من يعصيه كبرا. المعصية عن غلبة أهون عند الله ألف مرة من أن تعصيه كبرا. الذي يعصيه كبرا لا توبة له، مصيره إلى النار. أما الذي يعصيه غلبة فتاب العبد وتذلل وبكى ومرغ جبهته في مصلى وقال: يا رب اعف عني، هذا يرجى له المغفرة. يعني في فرق كبير، المعصية واحدة، إنسانان لا يصومان، واحد يعني تغلبه شهوته والثاني يحتقر الصوم، فرق كبير بينهما. قال له: ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، يعني أبت نفسه أن يطيع الله، تأبى على الله، استكبر على الله كإبليس تماما. العنيد هو المعاند، كجليس ومجالس. إنه كان لآياتنا عنيدا. وفي أصل اللغة البعير العاند والعنيد هو الذي يحيد عن الطريق ويشرد عن الصواب. بعضهم قال: العنيد هو الجاحد الجحود، تكرمه، تتلطف له، تعطيه، تقنعه، هو يرفض، يرفض رفض الأحمق، رفض اللئيم. وقال بعض العلماء: العنيد هو المعرض، الجاحد أو المعرض أو المنحرف أو الذي يرد الحق كبرا. هي معاني عنيد، يرد الحق كبرا، أو ينحرف عن جادة الصواب، أو يجحد الفضل، أو يعرض عن الله عز وجل. وقال ابن عباس: العنيد المجاهر بعدوانه، المجاهر بعداوته. في إنسان عدو لكنه يظهر خلاف ذلك، في إنسان يظهر أنه عدو، العنيد المجاهر بعداوته، والعنيد المجانب للحق، والعنيد المعرض عن الله، والعنيد الذي تجاوز قدره، جعل نفسه ندا لله عز وجل، رفض أن يطيعه. والعنيد هو المعزول عن الناس، الذي لا يخالط الناس. ولعل هناك علاقة بين العند وبين الانعزال. الإنسان إذا اعتزل الناس ضاق أفقه وعاش في أوهام باطلة، فوقف مواقف مضحكة. أيها الإخوة الكرام، العنيد لها معاني كثيرة، أولها المعرض عن الله والجاحد والمتكبر والمتأبي والذي يظهر عداوته ولا يخفيها. قل إنه كان لآياتنا عنيدا، الآن سأرهقه صعودا، سأحمله على ما لا يطيق، نعوذ بالله من هذا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والله أيها الإخوة، في آلام بالأمعاء عقب أمراض خبيثة، يقول لي بعض الأطباء الإخوة الآلام لا تحتمل، لا تحتمل، مهما كان الإنسان عنده جلد يفقد صوابه ويعلو صياحه إلى درجة غير معقولة. في آلام بالأعصاب، آلام بالأحشاء، سأرهقه صعودة، كلمة واسعة شاملة جامعة مانعة، يعني قد نحمله ما لا يطيق. أيام الإنسان يرى نفسه في بيته مفضوحا، والفضيحة لا تحتمل. إنسان يرى امرأته تخونه، أحيانا يضربه ابنه، أحيانا يفقد حريته، أحيانا يعذب عذابا لا يطاق، هل تحتمل أيها الإنسان؟ هذا الذي يعاند الله عز وجل، يتأبى على الله، يجاهر عداوته لله، يريد أن يطفئ نور الله، هل تحتمل فعل الله فيك؟ سأرهقه صعودة، أي سأكلفه ما لا يطيق. أحياناً والعياذ بالله في أمراض مزدوجة، دواء هذا المرض يزيد هذا المرض، ودواء هذا المرض يزيد هذا المرض، يقف الأطباء مكتوفي اليدين، ما في حل. تسمعون لا شك من الناس، هناك أمراض آلامها لا تحتمل، هناك حالات من الذل لا يحتمل، ذل. الإنسان أيام يهان في بيته أحيانا، يهان في عمله، يعني كان عليه الصلاة والسلام يعوذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. نعم، فالإنسان حينما يعاند الحق قد يتحمل ما لا يطيق. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. قال إنه فكر وقدر. طبعا هذه الآية لها أسباب نزول ولها عموم، خصوص السبب لا يلغي عموم القصد، عندنا قاعدة، خصوص السبب لا يلغي عموم القصد. لعل هذه الآيات عن الوليد الذي فكر وقدر. قال إنه فكر وقدر. قال بعض علماء التفسير هذه الآية نزلت في شأن الوليد ابن المغيرة الذي فكر في شأن النبي وفيما جاء به من القرآن. قال إنه فكر وقدر، معنى قدر هيأ كلام. قال الوليد والله لقد سمعت منه كلاما. دققها، ذكي جدا وفصيح. قال والله لقد سمعت منه كلاما، ما هو من كلام الإنس، القرآن يعني، ولا هو من كلام الجن، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وما يقوله هذا بشر. كأنه آمن، كأنه بقي بينه وبين الإيمان ومضى. يعني هو المشكلة، الإنسان المفكر العاقل هو أقرب إنسان للحق، لأنه عقله يعينه على ذلك. الإنسان المثقف العاقل الذكي الذي أوتي قدرة على الإدراك، هذا أقرب الناس للحق. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أسلم سيدنا خالد قال له: عجبت لك يا خالد، أرى لك فكرا، لماذا تأخرت إلى هذا الوقت وأنت مفكر؟ فالوليد كان ذكي جدا وعاقل، قال: والله لقد سمعت منه كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمسمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وما يقول هذا بشر؟ فقالت قريش: صبأ الوليد، والله إن صبأ الوليد لتصبأ قريش كلها. هو زعيم قائد من علية القوم، نجم من النجوم. هؤلاء الكبراء الناس أتباع لهم. فإذا اهتدى إلى الله إنسان كبير في مكانته، في عقله، في علمه، في شخصيته، في حجمه، هذا الذي يهتدي إلى الله له أتباع كثر. فقالوا: والله لقد صبأ الوليد، ولئن صبأ الوليد لتصبأ قريش كلها. وكان يقال الوليد ريحانة قريش، ريحانة قريش يعني من أوجه رجاله، وقارا وعلما وعقلا. فقال أبو جهل: أنا أكفيكمه. فمضى إلينا حزينا. فقال له، يعني مضى إليه إلى الوليد حزينا، يعني يظهر الحزن. فقال له الوليد: ما لي أراك حزينا يا أبا جهل؟ قال له: وما لي لا أحزن، وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينونك بها على كبر سنك، ويزعمون أنك زينت كلام محمد ودخلت عليه وعلى ابن أبي قحافة لتنال طعاما من فضلهما. أعوذ بالله. فغضب الوليد وتكبر وقال: أنا أحتاج إلى كسرة خبز من محمد وصاحبه؟ فأنتم تعرفون قدر مالي. واللاتي والعزى ما بي حاجة إلى ذلك. يعني استفزوا استفزاز رخيص. والمعرض مهما كان ذكيا ليس بعاقل. وإنما أنتم تزعمون أن محمدا مجنون، فهل رأيتموه يخنق في حالات الجنون؟ قالوا: لا والله. الآن في مناقشة: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. إنكم تزعمون أن محمدا مجنون، فهل رأيتموه قط يخنق؟ قالوا: لا والله. قال: وتزعمون أنه شاعر، فهل رأيتموه نطق بالشعر؟ قال: لا والله. قال: فتزعمون أنه كذاب، فهل جربتم عليه كذبا قط؟ قالوا: لا والله. قال: فتزعمون أنه كاهن، فهل رأيتموه تكهن قط؟ ولقد رأينا للكهنة أسجاعا وتخالجا، فهل رأيتموه كذلك؟ قالوا: لا والله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الصادق الأمين من كثرة صدقه. فقالت قريش للوليد: فما هو إذن؟ لا مجنون ولا شاعر ولا كذاب ولا كاهن، فمن هو إذن؟ ففكر في نفسه، فكر، تأمل، لعله حك رأسه، ثم نظر، ثم عبس، فقال: ما هو إلا ساحر. بالنهاية خرج منه أنه ساحر. أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟ فهذا قوله تعالى: إنه فكر وقدر، إنه فكر في أمر محمد وأمر القرآن، وقدر في نفسه ما يمكن أن يقال، وقال: إن هو إلا سحر يؤثر، يعني ساحر تعلم السحر من غيره. قال تعالى: فقتل كيف قدر. يعني أنت باليوم تتخذ مئات القرارات. قررت تعمل نزهة ما سرت فيها، قررت تأكل هذا الطعام ما أعجبك، ما مشكلة. تتخذ ألف قرار غلط، أما في قرار واحد تتخذه غلط بدمرك. مو كل قرار مثل الثاني. في شأن الطعام والشراب والحركة واقتناء مركبة اشتراء بيت، الإنسان يصيب ويخطئ والخطأ يصحح. أما أحياناً الإنسان يرتكب خطأ يعني بجسمه، يعني يأخذ معالجة من دون رأي طبيب، يشل، هي غلطة كبيرة. أحياناً يتكلم كلمة يفقد حريته 10 سنوات، كلمة واحدة. أحياناً يشتري بضاعة غير نظامية يحكم بضرائب تفوق كل أملاكه يفلس. فما كل خطأ خطأ. فقال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. قتل يعني لعن، يعني أبعد نفسه عن الله، يعني أكبر خسارة تصيب الإنسان أن يبتعد عن الله بعمله السيء. أكبر خسارة ينالها إنسان أن يبتعد عن الله نظير عمله السيء. فقتل كيف قدر أي لعن. وفي رواية في تفسير آخر يعني قهر وغلب. أخواننا الكرام، زوال الكون أهون على الله أن تتخذ قراراً بطاعته وتخسر، وأن تتخذ قراراً بمعصيته وتربح. هذه الأيام أمامكم. إنسان يتخذ قرار بطاعة الله لا بد من أن يربح، لا بد من أن يرفع الله شأنه. إنسان آخر ابتغى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. يعني الإنسان يفكر بكل شيء إلا أن يكون في خندق معاد للدين. حارب أي إنسان إلا أن تحارب الله ورسوله. حارب كل شيء إلا أن تحارب الدين. يعني من هو الطرف الآخر؟ الله. يعني بتوازى طفل رضيع مع عملاق في الصراع مثلا، ما بتوازى. بتوازى إنسان صغير مع دولة عظمى، إنسان وحيد مع دولة عظمى. فقتل كيف قدر. قال بعضهم قهر وغلب، وقال بعضهم عذب. نعم، قال فقتل كيف قدر. كيف تعجبية، يعني كيف هداه تفكيره إلى هذا الحكم. كثير نحن أحيانا نرى موقف فيه حمق من إنسان ذكي، نقول كيف فكر، ما الذي خطر في ذهنه، كيف وقف هذا الموقف. في كيف تعجبية، هذه كيف تعجبية. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. نعم. ثم قتل كيف قدر أي لعن لعنا بعد لعن، لعنا بعد لعن. يعني أخت أرادت أن تغتصب بيت أخيها، هي قوية أقوى منه، دافع ثمنه، ما معه إسرائيل، اشترى البيت وأخته معا، فاستطاعت أن تأخذ الحكم لصالحها وأن تخرجه من البيت وأن تنتصر عليه، وعنده 14 ولدا وهي عزباء. بعد حين أصيبت بمرض خبيث في أمعائها، ثاني شهر ماتت، وريثها الوحيد أخوها، عاد إلى البيت مع أولاده. يعني أنا أقول لعنها الله ولعنتها الملائكة إلى يوم القيامة. أيام الإنسان يأخذ موقف يلعنه اللاعنون، يلعنه من في الأرض جميعا. هذا نوبل اخترع البارود، شعر بخطأ فاحش أنه الآن كل ما يقع في الأرض عن طريق التفجير والألغام في صحيفته، فكل أملاكه جعلها جائزة لمن يقدم بحث في الإنسانية ينفعها، ومع ذلك كل هذه الجوائز لا تكفر ما فعله حينما اخترع هذه المواد المتفجرة. ثم قتل كيف قدر، أي لعن لعنا بعد لعن بعد لعن، أو عوقب مرة بعد مرة إلى آخره. ثم نظر يعني فكر. بالمناسبة إياك أن تظن أن العقل لا يخطئ، العقل يرتكب أكبر الخطأ. العقل كالعين تماما. ائتي بإنسان أعمى كليا وإنسان بصره 12/10، ضع الاثنين في غرفة مظلمة، ألا يستويان؟ 100% يستويان. فالعين لا قيمة لها من دون ضوء، من دون نور، والعقل لا قيمة له من دون وحي يهديه. لا بد من وحي يهدي العقل إلى الصواب، من دون وحي إنه فكر وقدر. فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس، يعني قط بين عينيه. ثم أدبر واستكبر، استكبر عن الإيمان، فقال بالنهاية: صمت دهرا ونطق كفرا، إن هذا إلا سحر يؤثر. هذا النبي ساحر، وقد أخذ السحر عن غيره. إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني الإنسان له أن يفكر وأن يتأمل وأن يقلب الأمر على وجوهه، أما أن ينتهي بنتيجة مضحكة أنه ساحر. عبس قطب بين عينيه في وجوه المؤمنين. نعم، مر على جماعة من أصحاب رسول الله، الوليد نفسه، فدعوه إلى الإسلام فعبس في وجوههم، عبس وبسر، يعني حينما دعاه النبي عبس في وجهه، حينما دعاه أصحابه عبس في وجوههم. في أشخاص سبحان الله للطيبين متجهمون، للمنحرفين منبسطون، وهذا من أشد حالات اللؤم. الشخص الطيب الطاهر المتواضع تلاقي مستعلي مستكبر، مع إنسان آخر ذليل كالشاتي أمام ذابحها. المؤمن بالعكس، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. من لؤم اللئيم أنه متجبر على الضعيف، متذلل أمام القوي، مع من دونه في منتهى الجبروت، ومع من فوقه في منتهى الخضوع والذل والاستكانة. أما المؤمن، مع المؤمن ذليل، مع غير المؤمن عزيز. ثم أدبر واستكبر، ولى وأعرض ذاهبا إلى أهله، واستكبر عن أن يؤمن، أدبر عن الإيمان، واستكبر حين دعي إليه، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، أي أخذه عن غيره. والسحر هو الخديعة، وتعريف السحر إظهار الباطل في صورة الحق. إن هذا إلا قول البشر، يعني ما هذا إلا كلام المخلوقين، تخدع به العقول كما تخدع بالسحر. الله عز وجل قال: سأصليه سقر. إله يقول: سأصليه سقر، أي سأدخله جهنم كي يصلى حرها. وما أدراك ما سقر، هي مبالغة، يعني لا تعلم ما هي سقر. لا تبقي ولا تذر، استمعوا إلى تفسير هذه الكلمة. قال: لا تبقي ولا تذر، لا تترك لهم عظما ولا لحما ولا دما إلا أحرقته. وقيل: لا تبقي منهم شيئا ثم يعادون خلقا آخر، أي لا تذر أن تعاود إحراقهم مرة بعد مرة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال بعض العلماء: لا تبقي من فيها حيا ولا تذره ميتا. وهي أصعب حالة، لا موت لا حياة، مات انتهى، يحيى مستريح، لا حياة ولا موت، لا تبقي من فيها حيا ولا تذره ميتا. بعضهم قال: تحرقهم كلما تجدد جلدهم. وقال بعضهم: لا تبقي لهم لحما ولا تذر لهم عظما. لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، يعني تلوح لهم من بعيد، هذا معنى لواحة، لواحة للبشر، تغير لون جلودهم، تسود جلودهم. قال بعض العلماء: تلفح وجوههم لفحة تدعها أشد سوادا من الليل. بياض الوجه له معنى وسواده له معنى. لاحه البرد والسقم والحزن، أي غير لون وجهه. الإنسان أيام يصفر وجهه، أيام يسود وجهه. وقال بعضهم: يشتد عطشهم، لأن اللوح شدة العطش. أي كل معاني لواحة للبشر، وفي قراءة لواحة للبشر. المعنى الثاني: تلوح للبشرية من مسيرة 500 عام. نعم. وفي معنى ثالث: تلوح لهم جهنم حتى يروها عيانا، وهذا يؤكده قوله تعالى: وبرزت الجحيم للغاوين. عليها 19، قال: أي على سقر 19 من الملائكة يلقون الناس فيها. هذول زبانية. عليها 19 غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة 19 هم خزنتها، موكلون بتعذيب الناس فيها وإلقائهم في لهيبها. أيها الإخوة الكرام، قال بعض العلماء، نقل عن أحد الكفار في عهد النبي أنه قال: لا تخافوا من 19، أنا أدفع بمنكبي الأيمن 10 من الملائكة، ومنكبي الأيسر 9، ثم تمرون إلى الجنة. يقولها مستهزئا. كانوا يضحكون من المؤمنين. يقول الله عز وجل: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. الآيات اليوم: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. يعني يغلب على التفسير الطابع المتعلق بأسباب هذه الآيات، أسباب نزول هذه الآيات. لكن كما تكلمت في أول الدرس، لو تحررنا من خصوص السبب إلى عموم القصد، كل نظرية إلحادية الآن تنضوي تحت هذه الآية، كل دعوة إلى التفلت من الدين، كل تصغير لشأن الدين، كل طعن في أحقية الدين، كل محاولة لإلغاء الدين من حياة البشر، كل محاولة لإحلال الفكر العلماني محل الفكر الديني تحت هذه الآيات: إنه فكر وقدر. إذا التدين سلوك بدائي أساسه الضعف والخوف، سلوك بدائي، فلما قوي الإنسان وسخر الطبيعة له ليس بحاجة إلى الدين. وعلى هذا فقس آلاف النظريات تطرح لإلغاء الدين من حياة الإنسان: إنه فكر وقدر. العقل حينما يتحرك بعيدا عن الوحي يقع في ضلالة عمياء. العقل بحاجة إلى الوحي كما أن العين بحاجة إلى النور. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر. هذا كلام المتكلمين المفكرين أعداء الدين العلمانيين الإلحاديين، والعوام لهم كلام قريب يقول لك هلأ من هون ليوم الله يفرجاء الله. هي نوع من أنواع الفلسفة، فلسفة التفلتية. يقول لك مين مات ورجع قال لك شو صار معه، الله أعلم. التشكيك تشكيك. يقول لك أحد الشعراء الجاهليين: فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. قال له غب قد ما بتقدر، غب قد ما بتقدر، انبسط، يعني كساب شبابك. هذا كله كلام أيضا مشابه لهذا الكلام. إنه فكر وقدر، يعني أخطر تفكير أن تفكر في المعصية، أن تفكر في ترك الدين، أن تفكر في الدنيا فقط، أن تفكر أن تنغمس في الملذات على حساب طاعتك لله عز وجل. فسواء فسرنا هذه الآيات بحسب خصوص السبب أم بحسب عموم القصد، كلاهما على حق. على كل، هذا الفكر أداة إياك أن تستخدمه لغير ما خلق، إياك أن تستخدمه لترك الدين. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. والذين فكروا هذا التفكير أين هم الآن؟ نبشت قبورهم بعد مئة عام وأحرقت. الذين ناهضوا الدين، الذين ألحدوا، الذين أنكروا هذا الدين، أين مصيرهم؟ إلى مزبلة التاريخ. وهؤلاء الذين ناهضوا الدين أصبحت فكرتهم سخيفة ومرفوضة. لذلك إياك ثم إياك ثم إياك أن تقف في خندق معاد لدين الله، لأن الطرف الثاني من هو؟ هو الله. والحمد لله رب العالمين.